عمري كله قلبي زيت غل وفايت فيها حباري ميك فيها اختاري تحبوا تشوف عصاري عندي وكري وغاري جنجا زومبي قاري ونيكم ممو جاري كان عطب سكي حلب بيتحل عليك ما تزبيت نقرا من الكتاب ظلمة ودنيا بلاش اصحاب بيخاف من الحساب البيقي قلوبها متتشرت رابق بر بلد غجر والمفر عنا ويبنك ما جلس النواب عذب وما يلزك عالمر ليها مرة غلط السواب انتي الحمو هو اصفر شاب وهزو للكتاب عايش بالقدرني قدر حرامي غر حر ونايك انقلاب بلاد الرعش والكباب كل كلاب متلون ومبطو غارق بالركاب تحب تموت يعمل لك سوم مريض ولا مخروم انا اللي شق بحر نعوم لسان رزون ولا مخروم وستيلو مرض بالاكتئاب باب بلاد متاع شياب اقدر بلاش فلوسي تيحت على كان انتي كذاب فرانك لا تمشي بالرياح عمرك يتعدد مرويح عما وماكش باش تراخر عصا عيشة مرة ودورونيك فيها الكلاب انتي سكت والكذاب رهتو ما عندكش قدر صفي قلبك توت الشباب زيد لي وراكب قرج لا مش قاسن الزر انتيك البسقة في البحر انا الكلام فتلي مخي نخمم نعمل انتي داب نقال من يلاقي كاري خلي ورايا الباري فارف عمري كله قلبي زيد غل وفايت فيه احباري ميك فيها اختاري تحبوا تشوف عصاري عندي وكري وغاري جنجا زومبي قاري ونيكم امو جاري انا ما نقولش عالكل لما بتيعة تجيب اختيعة جيلك فاضي شغل والكلام لي عندي تبيعة فيز تعرف كان اختيعة عني في الحومة تدلها ويحبوا طويل والكل خطر اشتر الحب وجيعة ما نفعوش مخلوق للنيعة وقتي ما لقيتوش حبيبي فاك تيجي عوخويا الغالي ما نسيتوش بلاش اكتف بلاش معارف صارف عمري الكل عارفني كلم غارف هزنيك فرخ العلوش حالف ما نعودش الكرة ضربة حرة ندزو الطول احرف كيف الغرة مكش عقل مك مهبول نسول الجول ناقش طرة تبقى ما تتصلح بابا مني ما تمرى سرة وعلى علم معزول ترى لا قرى لا ورى شرة تمشي في العباس مكسي فيها تعرى يلعب في خط التماس تبوح بوين عن السلباس مشينا يكخاخ بيتو نكسرو في المخاخ ولا في جمع الزطول ولا فاش نموت مقتول وحسبك غيري صبحتك مهول انا عندي خويا عشيري عندي ربي خبيري مكره المحلول انا ما عنديش محصول ما عندي نسي وخيري نقال